بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة. نعم، كم. وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع مكرر مع قوله مكرر. أحسن الله إليك. لزمه الرجوع مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرفعنا بالعلم وأن يزيدنا منه وأن يجعل عملنا فيه خالصا وأن يجعلنا من العاملين به المعلمين له الموفقين فيه، على ذلك نحيا وعليه نموت، نحيي به سنتك ونتبع به هدي نبيك ونبقي به الخير والهدى ونظهر به سنة المصطفى، وأن يحفظنا من كل سوء وشر وغدا، إن ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا في أحكام سجود السهو. قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم في ترك أو في النقص بترك التشهد الأول. قال: وإن نسي التشهد الأول وحده، لأنه إذا تركه عمدا فقد تقدم أن تعمد ترك الواجب مبطل للصلاة. فأما إذا كان تركه له على سبيل النقص على سبيل السهو، فكما ذكر المؤلف رحمه الله قال: وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام به لزمه الرجوع. فالحال في ذلك أو في هذا صورتان: الصورة الأولى أن ينهض إلى الثالثة ناسيا الجلوس للتشهد الأول، فيتضمن ذلك نسيان أو ترك التشهد. نعم، فترك في ذلك واجبان، ترك واجبين: الجلوس للتشهد والتشهد، وبدأ بالتشهد لأنه هو المقصود بالجلوس. الحالة الثانية أن يجلس لكن ينسى التشهد، بأن يظن أنه ينُد خاطره وذهنه، فإما أن يقرأ يسبح أو يقرأ قرآناً أو يقول يظن أنها جلسة بين الركعتين رب اغفر لي ثم يقوم، فلا يتذكر أنه ترك التشهد إلا في أثناء القيام. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: في كلا الحالين الحكم واحد، في أن من نسيهما أو نسي التشهد بأن جلس ولم يتشهد فإنه إذا قام لزمه الرجوع. لماذا؟ لأنه ترك واجبا، والواجب إيش؟ يجب القيام به، وما لم ينتصب قائما فإن لا زال الواجب محله باقيا، وكما جاء ذلك في أثر الذي ذكره المؤلف: فلم يستتم قائما فليجلس. والمعنى أنه لا يزال حكم هذا الواجب باقيا، يعني لم يفت محله. نعم. قال: فإن استتم قائما كره رجوعه. فإذا الحال الأولى ألا يستتم، ففي إذا لم يستتم فيلزمه الرجوع وجوبا، فبناء على ذلك إذا لم يرجع بعد أن تذكر قبل أن يستتم فإنه تبطل صلاته، كأنه تعمد ترك الواجب لأن محله لم يفت، لكونه لم يصل إلى الذي بعده، واضح؟ فإن استتم قائما فإن هو قد فات محل الواجب ودخل في ركن بعده، فهل يرجع أو لا يرجع؟ قالوا فإن استتم قائما لم يرجع، فإن رجع جاز مع الكراهة، فإن رجع جاز مع الكراهة. ولذلك قال فإن استتم قائما فلا يجلس، واضح؟ أما كونه لا يرجع لكونه شرع في ركن، وأما كونه لو رجع لكان فعله صحيحا، وغاية ما يكون أنه مكروه، لأنهم قالوا كما ذكر في الشرح أن القيام وإن كان ركن إلا أنه إيش؟ إلا أنه ركن مقصود لغيره، فبناء على ذلك لو رجع منه لم يكن يعني راجعا من الركن إلى الواجب، واضح؟ هذا ما لم يشرع بالقراءة. أما إن شرع في القراءة فسيذكره المؤلف في الجملة التي بعده. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام، فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا. نعم. إذن أما إذا شرع في القراءة فلا يجوز له الرجوع، ولو رجع لبطلت صلاته، لأنه فات محل الواجب وتعين ما شرع فيه من الركن، فلم يجوز له الرجوع قولا واحدا، واضح؟ ولذلك قالوا فإن رجع بطلت صلاته كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. لكن لو رجع ناسيا أو جاهلا فكما جاء في عمومات الشرع من الرفع الحرج عن الجاهل والناس فإنه لا يكون في ذلك عليه شيء، واضح؟ لكن إذا كان عالما بطلت صلاته، ذاكرا بطلت صلاته، فيخرج من ذلك ما لو كان عالما لكن نسي، أو لو كان جاهلا فرجع، فإنه لا تبطل صلاته في مثل هذه الحال، واضح؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويلزم المأموم متابعته. الحقيقة أن هذه مسألة فيها من الدقة ما فيها، فبمعنى أو أول ما يتعلق بهذه المسألة أن الإمام الذي نسي التشهد والجلوس له فقام فإن المأموم يتابعه، كما في حديث ابن بحينة والصحابة تابعوه، وفي حديث المغيرة بن شعبة، واضح؟ سبحوا فلم يجلس فقاموا معه فأتموا الصلاة، واضح؟ نعم. هذه هي الأصل أو ما يتعلق بجملة هذه المسألة، لكن عندنا مسائل متفرعة على هذه، وهي قالوا لو أن المأمومين سبحوا به قبل أن يستتم قائما فلم يرجع، لما سبحوا به نعم تعلق به وجوب الرجوع وأخبروه أو أعلموه، فيقولون إذا سبحوا به قبل القيام أو قبل أن يستتم قائما فلم يرجع فإنهم لا يتابعوه، بل يلزمهم الجلوس والتشهد، فإن تابعوه بطلت صلاته، واضح؟ فإن تابعوه بطلت صلاتهم. أما إذا كان قد تابعوه فشرعوا في القراءة، هذه الحالة الثانية، يعني هم قاموا معه ثم شرعوا في القراءة وهو لم يشرع في القراءة، فرجع. رجوعه في هذه الحال إيش؟ صحيح، لأنه قلنا أنه إذا رجع بعد أن استتم قائما صح مع الكراهة، ليس كذلك؟ لكنهم شرعوا في القراءة فيقولون أن قراءتهم لا اعتبار بها، فيلزمهم متابعته فيرجعون برجوعه. واضح؟ الحالة الثالثة أن يكون قد استتم قائما وشرع في القراءة ثم رجع، فهل يرجعون؟ يقولون لا يرجعون، بل يتمون الصلاة لأنفسهم فينفردون أو ينتظرون فحتى يقوم ثم يكملوا معه، على قولين عند الفقهاء. مثل إذا جلسوا للتشهد فإنهم إما أن ينفصلوا عنه أو يلحقوه بعد ذلك. فهنا المسألة فيها دقة وخفاء فيما يتعلق بمتابعة المأموم، لكن من حيث الأصل أن فوات الواجب في مثل هذه الحال لا يجوز للمأموم أن يفارقه لأجل ذلك، بل يتبعه ويجزئ في ذلك ما يكون من جبران بركعة بسجدتي السهو في نهاية الصلاة. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده. نعم، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا الحكم في كل واجب، فإن من نسي مثلا قول رب اغفر لي بين السجدتين وهو عند الحنابلة واجب خلافا للجمهور، ها، ثم إيش تحرك أو انتقل للسجدة الثانية، لكن لما يصل إليها فتذكر أنه لم يقل رب اغفر لي، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يرجع ويقولها. نعم، ومثل ذلك المنفرد. نعم، فإذن هذا ما يتعلق بمثل ذلك. أيضا لو كان في تسبيحات الركوع فذكر أنه لم يسبح تسبيحات الركوع قبل أن يستتم قائما فنقول عليه الرجوع. أما إذا وصل إلى الركن الذي بعده فإنه لا يرجع، فإذا استتم قائما بعد الركوع لم يجوز له أن يرجع لتسبيحات الركوع التي نسيها، وإذا وصل إلى السجود فإنه لا يجوز له أن يرجع إلى ذكر الجلسة بين السجدتين، وإذا نسي تسبيحات السجدة الأولى فلم يذكر حتى جلس بين السجدتين لم يجوز له أن يرجع لما نسيه أو ما فاته من ذكر فيها، لأنه وصل إلى الركن الذي يليه. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وعليه السجود أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم. نعم، وعليه السجود للكل في هذه المسائل كلها، سواء يعني قام فلم يرجع أو أنه نسي قبل أن يستتم قائما تذكر فجلس، أو مثل ذلك المسائل التي بعدها التي تذكر تسبيحات الركوع قبل أن يقوم أو لم يتذكرها حتى قام، فكل ذلك يجبر بسجود السهو، سواء كان ذلك تركا للواجب الذي نقص ووصل إلى ما بعده أو كان تذكره قبل أن يصل فرجع، فإن الحركة الزائدة وما جرى من النسيان يحتاج أو يعتبر فيه سجود السهو. نعم، ولذلك قال لكل ما تقدم، يعني في الحالين جميعا، في الحال التي انتقل فلم يرجع أو في الحال التي استدرك فيها فرجع، لكن انتقاله سهو ونسيان موجب لسجود السهو. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى ثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل، لأنه المتيقن ولا فرق بين الإمام والمنفرد. نعم، هنا شروع المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الثالث من أنواع السهو، وهو الشك، الشك هذا من أكثر ما يكون في صلوات الناس، خاصة مع تأخر الزمان وكثرة الغفلة وعدم التعظيم للصلاة وقدرها حق قدرها، فإنه لا تزال الشكوك والوساوس والخواطر تلعب بالناس حتى لا يحسنوا أو يتقنوا صلاتهم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أو هذا شروع في أحكام هذا الشك. فمن المتقرر عند الفقهاء أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا اعتبار به، ولو اعتبر الشك بعد العبادة لأفضى ذلك إلى حرج كثير لا حد له. فإنك لو الآن استعدت النظر هل أديت صلاة الظهر على تمام وكمال، لربما دخلك وخاطر أو اشتدت عليك وسوسة أنك نقصت منها ركوعا أو تسبيحا أو نحو ذلك. فكيف إذا تعاقب الوقت وتتابع الزمن، وكيف إذا ضعف الإنسان في عقله أو كثر شغله أو نحو ذلك؟ فمن رحمة الله جل وعلا أن الشك بعد العبادة لا اعتبار به. لماذا؟ لأن الأصل أن العبادة وقعت على وجه صحيح، وأن الشك الأصل أن الأصل عدمه، فبناء على ذلك صحت العبادة أو يعتبر أنها وقعت على وجه صحيح. هذا هي المسألة الأولى. والمسألة الثانية أيضا أن من كثر شكه، فعند الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه ينبغي له أن يعرض عن الشكوك، وأبلغ من ذلك إذا وصل إلى الوسوسة، لأن الأمر فيه حالان: فيه كثرة الشكوك بدون وسوسة، لكن عادت بعض الناس إلى جاء في الركعة الثالثة لا يدري هي الثانية ولا الثالثة في الصلاة الرباعية، ها؟ فكلما جاء في الثالثة جاءه الشيطان: أنت في الثانية، لا أنا في الثالثة، فيتسلط عليه في ذلك، وليس هو من أهل الوساوس أو مثل ما يقولون موسوس أو موسوس به، تصح فيها الوجهان: هو موسوس نسبة الفعل إليه لكونها قائمة به، وموسوس به لأن حقيقة الوسوسة هي من الشيطان، واستيلاء وتسلط عليه يذهب عليه تركيزه أو علمه ويقينه. واضح؟ فإذا كثرت شكوكه فلا يلتفت إلى هذه الشكوك. والحالة الثانية أن يكون من أهل الوساوس، فهذا باب من أعظم أبواب الشيطان التي يلعب بها بالإنسان. ولا يزال أناس كثير من أهل البر والطاعة حتى يوسوس بهم الشيطان فيفسد عليهم عباداتهم ويفسد عليهم دينهم، وربما أوقعهم في حبائل الشرك أو في الإعراض عن العبادات، وفي ذلك قصص لا حد لها. ولذلك لما قيل لابن عقيل أن جاءه رجل فقال: إني لأنغمس في نهر دجلة فأخرج فأظن أن أو أقول أنني لم أغتسل، قال: لا صلاة عليك فإنك مجنون. يعني أن هذه الوساوس لا يفعلها إلا من ذهب عقله. وكان بعض الناس يأتي إليه الشيطان أنه خرج منه شيء ولم يخرج حتى كان يربط ذكره، فأفضى عليه بالهلكة حتى هلك. وقل مثل ذلك أحوال كثيرة. فلذلك ينبغي للإنسان ألا يلتفت إلى الوساوس ولا يقف عندها. ومن أجل ذلك لما كانت كثرة الشكوك باب إلى الوساوس، حتى وقف الفقهاء في ذلك موقفا فلم يلتفتوا إلى هذه الشكوك، وأمر المكلف بالإعراض عنها وأن يقبل على صلاته وأن يؤديها دون ما التفات إلى ما وقع في قلبه من شك، وما أتاه من عوارض أو خواطر. نعم. فثم قال أو ثم تأتي المسألة التي هي من شك في عدد الركعات وهو ليس من القسمين السابقين وكان شكه في أثناء العبادة، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا أخذ بالأقل لأنه المتيقن. وهذا كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد في الأمر بأن يبني على الأقل، لأن ذلك هو المتيقن ويندفع بذلك شكه وتكمل بذلك صلاته، ولذلك قال لأنه المتيقن. ثم قال: ولا فرق بين الإمام والمنفرد، يعني أن الحكم في هذا مضطرد، أن الحكم في ذلك مضطرد. يعني كيف مضطرد؟ يعني أن الحكم في الحالين سواء، فما ثبت في هذه المسألة ثبت في الأخرى، فعندنا شيء طردي يعني متتابع، وعندنا عكسي وهو المتقابل، ما ثبت في هذه ثبت نقيضها في ما يقابله. فدائما يعبر الفقهاء فيقولون فيطردون الحكم، يعني يجعلون الحكم في المسألة أو في الصورة الثانية كما هو في الصورة الأولى. واضح يا أخوان؟ نعم. فإذن هنا قال ولا فرق بين الإمام والمنفرد، يعني أنهما سواء في البناء في الحكم في الشك بالمتيقن. وكأن هذا من الشارح رحمه الله تعالى إشارة إلى قول آخر، كأنه ينفي قولا آخر وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى جرى عليها جمع من الفقهاء من أشهرهم الشافعية، وهو أن الإمام إذا شك فإن استوى عنده الأمران بنى على المتيقن، وإن كان له غلبة ظن فعند الحنابلة أنه لا التفات إلى غلبة الظن، بل لا الشك كله واحد، سواء كان مستوي الطرفان أو غلب أحد الجانبين. واضح؟ لكن عند جمع من الفقهاء، وهي الرواية الثانية عند الحنابلة، اختارها جمع من المحققين، وربما ومنهم أشهرهم الموفق والشارح وابن تيمية، وعليها الفتوى أنه يحكم بغلبة الظن للإمام على وجه الخصوص، وعلى قول أن ذلك مضطرد أيضا حتى للمنفرد. أما الإمام لأن القول عندهم عند الرواية هذه أقوى من وجه، يعني في إلحاق الإمام بغلبة الظن أو في انفراده بهذا، يقولون أن الإمام له من ينبهه إذا كان خلفه اثنان فأكثر، لأنه لا يرجع إلى قول الواحد، فإذا كان كذلك فإن له أن يأخذ بغلبة ظنه. وهذه هي الرواية الثانية خلافا لمشهور المذهب عند الحنابلة الذين أخذوا بالحكم الواحد وهو الأخذ بالمتيقن وجعل الشك على حد سواء. وأصل هذه الرواية ما جاء في حديث ابن مسعود: فليتحرى الصواب أقربه إليه، كما عند البخاري ورواية مسلم رحمهما الله تعالى. واضح؟ فهذا إذن هو الرواية الثانية عند الحنابلة وقول جمع من الفقهاء واختيار جمع من المحققين وعليها الفتوى كما قلنا لكم. ولذلك ابن تيمية يعني أطال في الانتصار لهذه الرواية بأن ذلك هو يعني غالب أحكام الشرع مبنية على ذلك. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، يعني إذا حصل عند المأموم شك فعندنا مسألة لا إشكال فيها وعندنا مسألة فيها إشكال. فإذا كان المأموم معه غيره وشك فلا اعتبار بشكه. لماذا؟ لأنه يبني على قول أكثر من واحد، الإمام والمأموم الآخر الذي لم ينبه الإمام لو كان قد أخل بصلاته، واضح؟ والأخذ بقول اثنين أصل في الشرع كما جاء ذلك في حديث ذي اليدين، أليس كذلك؟ فلأجل ذلك قالوا أنه إذا كان فيه أكثر من واحد، لأن سيكون اعتبار قول الإمام وقول من معه، فلا يلتفت إلى ذلك الشك. أما إذا كان المأموم واحدا وقد شك فإنه لا يؤخذ بقول الإمام لأنه واحد، واضح؟ وما دام أن المأموم قد حصل عنده شك وعند الحنابلة أن الشك يرجع فيه إلى اليقين، فبناء على ذلك إذا شك أنه لم يركع مثلا أو إنما سجد سجدة واحدة، واضح؟ فعندهم في مثل هذه الحال أن المأموم لا يرجع إلى قول إمامه، فبناء على ذلك ما الذي يتعلق به؟ هل ينفصل عن الإمام؟ يقول لا، ولا ينفصل عن الإمام، ولا ينفصل عن الإمام، بل إذا حصل ذلك الشك فإنه يتم مع الإمام، لأن الإمام يمكن أن يستدرك، يمكن أن يتذكر ذلك في نهاية الصلاة فيعلم أنه قد أخل بركوع من الركعة الثانية فيأتي بركعة فيجبر ذلك، فيقولون فيتم معه الصلاة، فإذا سلم الإمام فلم يحصل منه جبران فإن المأموم يقوم فيأتي بما شك فيه مع إمامه فيستكمله ثم يسجد سجدتين ويسلم، واضح؟ نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن. قال: وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية. طبعا المسألة الأولى لعلكم تلحظون أن أكثر أن ما يتعلق بها إنما هو الشك في الأركان، الشك في الأركان، لأنها هي التي تستوجب الاستدراك. أما الشك في الواجبات فإنما يوجب سجود السهو، وسيأتي ما يتعلق به فيندفع عندك الإشكال بعد ذلك، واضح؟ لكن صور ذلك إنما هي في الأركان، في الأركان إلى غير، واضح؟ قال: وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية. هذا كثيرا ما يحصل عند الناس، كثير ما يحصل عند الناس، فيقول يجعله في يجعلها على الأحوط أنها الثانية، فبناء على ذلك تكون قد فاتت ركعة فيأتي بركعة فيتيقن أنه أتى أو أكمل الصلاة بيقين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا، لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو. نعم، هذه مسألة أكثر وأكثر في الوقوع، خاصة إذا كان الإنسان لا يرى الإمام، إذا كان الإنسان يرى الإمام فيعلم أنه أو فيمكن أن يسهل عليه أن يعلم أنه وصل إلى الركوع، إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام فلم يفوته الركوع. لكن إذا جاء والناس كثير أو لم يرى الإمام لأي سبب من الأسباب ثم لما كبر فركع حصل عنده شك هل وصلت إلى الركوع قبل أن ينتقل الإمام، قبل أن ينتقل الإمام وش معناها؟ يعني قبل أن يخرج عن حد الركوع، فمتى يتأتى له إدراك الركعة؟ بأن يدركه إيش؟ أو أن يدركه في الركوع ولو برهة، يعني أن يصله إلى حد الركوع قبل أن يرتفع هذا عن حد الركوع، وسيأتي هذا في صلاة الجماعة. واضح؟ نعم. فإذا حصل عند الإنسان يقين أنه أدرك فالحمد لله، وإذا حصل عنده يقين أنه لم يدرك هذا ظاهر، وإذا حصل عنده تردد أو شك فيقولون الأصل أنه لم يدرك الركعة لأنها وجبت عليه بيقين ولم يأتي أو لم يتيقن تحصيلها، فبناء على ذلك يعتبر أو يحكم بأنه لم يدركها، فإذا سلم الإمام قام فجاء بركعة، ثم لما كانت هذه الركعة مشكوك فيها احتاج إلى سجود سهو، لأنها إن كانت زائدة فإن السجود يكون إرغاما للشيطان وترميما لما حصل من الزيادة، وإن كانت هي ناقصة وهو لم يدرك فإن ما جرى منه من الشك يستوجب السجود السهو إذا شك أحدكم لما يحصل فيه من ضعف النية وتردد ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه، أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها، فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها. إذن هذا كله أيضا في أحكام الشكوك، والكلام هنا أيضا ما دامت العبادة قائمة، كما قلنا أما إذا فرغ من العبادة فلا التفات. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا شك في ترك ركن فكتركه فكما لو تركه، يعني نعتبر أنه لم يفعل. فإذا شك الإنسان هل قرأ الفاتحة وهو منفرد القراءة في حقه ركن، فبناء على ذلك نقول أنه كتركه، ومن ترك ركنا فحاله لا يخلو على ما تقدم من حالين: إما أن يكون قد شرع في الركعة التي تليها أو لا، شرع في قراءة ركعة التي تليها أو لا. فإذا لم يكن شرع في قراءة الركعة التي تليها فإنه يرجع فيأتي به، وأما إذا كان قد شرع في الركعة التي تليها فإنه يعتبر أن الصلاة أن الركعة الأولى إيش؟ لاغية، أحسن من باطلة، هو عبر باطلة كما مضى، لكن نقول لاغية وتقوم الثانية مقامها، وتقوم الثانية مقامها. فلأجل ذلك بينا أنها أولا أن الشك في ترك الركن كتركه، يعني كما لو تيقن أنه قد تركه، فبناء على ذلك يلزمه الإتيان به، والإتيان به على حالين: إما أن يكون وصل إلى الركعة التي تليها فشرع في قراءتها فتلغو الركعة التي قبلها وتقوم التي بعدها مقامها، وإما أن لا يكون قد وصل إلى قراءتها فيرجع ويأتي بما شك في تركه ثم يتم صلاته فيسجد للسهو بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه، أو لشكه في زيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. طيب، هنا لعلكم تلحظون حتى يعني في التداخل قد يكون فيه نوع إشكال، فسأقرأ عليكم المسألة بدون الاستثناء، لأن الاستثناء يحصل معه شيء من التشويش لفصله ما بين التعليل والمسألة. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه، أو لشكه في زيادة، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدم. واضح؟ عندنا هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى فرق بين أمرين، بين من شك في ترك ركن ومن شك في ترك واجب. واضح؟ فمن شك في ترك واجب لزمه الرجوع والإتيان به كتركه، ومن شك في واجب فلا يلتفت إلى ذلك الشك، فلا يلتفت لذلك الشك. لماذا؟ يقولون لأن الاعتبار بما يترتب على هذا الشك، فيعني المتعلق ذلك الشك وهو أثره، فمتعلق الشك في ترك الركن هو لزوم الاتيان به، فكأن الأصل عدم الاتيان به، فبناء على ذلك ألزموا بذلك. أما المسألة الثانية فيقولون أن الشك في ترك الواجب يوجب، أو ترك الواجب يوجب سجود السهو، فإذا شك في ترك الواجب فهو شك في لزوم سجود السهو من عدمه، والأصل لزوم السجود أو عدمه، الأصل عدم لزوم سجود السهو، فلأجل ذلك فرقوا بينهما، مع أنهما في الصورة سواء من جهة أنه شك واضح، لكن لما كان متعلق الشك في الركن يختلف عن متعلق الشك في الواجب حصل الفرق بينهما في الحكم. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فوإن كان الرواية الثانية عند الحنابلة بالوجوب فيلحقونها بترك الركن، نعم، لكن النظر أو السبب في الفرق أنهم نظروا إلى أثر أو ما يترتب على هذا الشك، فلما كان الشك في الركن يترتب عليه أن ترك الركن، وترك الركن يلزم بالرجوع لأنه لا يجبر ترك الركن إلا الإتيان به، أما ترك الواجب فإنه إيش؟ يوجب سجود السهو، وهذا يقولون الشك في لزوم السجود من عدمه كعدم المشكوك فيه، كعدم السجود، لأن الأصل هو أن لا يجب عليه سجود سهو إلا أن يتيقنه ولم يتيقن سببه الذي يوجبه. واضح؟ أو لشكه في زيادة، مثل ذلك أيضا لو شك في زيادة، لو شك الإنسان أنه زاد خامسة في الصلاة أو سجد ثلاث سجدات، فيقولون أن الأصل هو عدم هذه الزيادة، فبناء على ذلك لا يحتاج إلى سجود سهو. واضح؟ هذا انتهى المسألة. ثم نرجع إلى الاستثناء، لأن الاستثناء داخل في المسألة خارج من التعليل، لكن إذا دمج يظن أن التعليل للمستثنى وليس كذلك، التعليل يظن أنه للمستثنى وليس كذلك، فتنبهوا، يعني جعلوا بينها قوسين علشان ما تختلف عليكم. قال إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها، فإذا شك ها مثلا هو في السجدة الثانية، قال هذه الثانية ولا الثالثة، هذا شك في الزيادة وقت فعلها، فيقولون هنا يجب عليه السجود السهو. لماذا؟ لأن هذا التردد أضعف النية، فقد تكون الثانية فتكون النية وقعت في هذا أو في هذا السجود الواجب بشيء فيه تردد، فلأجل ذلك لزم فيه سجود السهو لأن النية ضعفت في مثل تلك الحال، لكن بعد الانتهاء الشك في الزيادة لا التفات له، لأن العمل وقع على ما هو عليه، يعني ما حصل شك فيه في أثناء وقوعه فترددت نيته. واضح؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة، سجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يضعف النية. هذا أيضا كذلك، هذا مثل المسألة المستثناة التي ذكرنا لكم، إذا شك في الركعة الأخيرة شك ما يدري هي الرابعة ولا الخامسة، أنا زدت ولا أنا ما زدت، نعم، فيقولون هذا تردد يضعف النية، ولذلك كثير من اللي يترددون يؤديها بسرعة. ها الآن الشخص الذي شك الآن قال أنا سجدت سجدة أو سجدتين، ها فيجعلها سجدة، فإذا جاء للسجدة الثانية يأتيها بسرعة، أليس كذلك؟ هذه عادة الناس جميعا إلا من رحم الله، فدائما تقع بنية فيها ضعف، تقع بنية فيها ضعف، فلما كانت هذه محلا لضعف النية وضعف النية يؤثر في الصلاة، فلأجل ذلك شرع فيه الجبران فشرع فيه أن يسجد للسهو فيدخل فيه إذا سهى أحدكم. واضح؟ نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد. نعم، يعني إذا عرض الشك فزال بيقين عدم حصول النقص أو الزيادة أو نحو ذلك وأن صلاته وقعت على وجه صحيح فلا يحتاج إلى سجود سهو، فلا يحتاج إلى سجود السهو. فالشك العارض الذي ذهب لا ليس عليه فيه شيء. ومثل ذلك أيضا مسألة وهو إذا علم الإنسان أنه سهى، يقول أنا سهيت لكن لا يدري عن هذا السهو الذي سهى، ويتذكر أن السهى قطعا لكن لا يدري هل هذا السهو مما يوجب سجود السهو أم لا، يعني كأنه سهى عن سنة كان يعتاد فعلها، أو أن أنا ما قريت قل أعوذ برب الناس بعد الفاتحة، ولا أنا ما قريت الفاتحة. ما مشكلة إذا مثلنا بهذا بيكون شك في ترك الركن، ما خلى لا لو أنه شك زين أنه إما سهى عن تكبيرة الركوع أو في القراءة بعد الفاتحة، فحصل عنده شك في سنة لا يجب معها سجود السهو أو في واجب يجب معه سجود السهو، فإذا يقولون هو سهى هنا يقينا لكن لم يتيقن لزوم وجوب السهو والأصل عدمه، فبناء على ذلك لا يسجد للسهو. واضح؟ فبناء على ذلك لا يسجد للسهو. فيه عاد بس مسألة ثانية بس عاد لا نكثر عليكم فتشوش عليكم كثيرا. يقولون إذا سهى فسجد للسهو ثم تبين أنه لم يسهو، فيقولون أن في المشهور من المذهب أن عليه سجود سهو. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه إن سهي على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه، فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع أو يشرع في القراءة فيحرم. نعم أكمل. ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو في من فرد به، وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وغيره بعد إياسه من سجوده. نعم، هذه مسائل كلها متعلقة بسهو أو بسجود السهو بالنسبة إلى المأموم، هذه مسائل تتعلق بسجود السهو على المأموم، وتنبهوا لها فهي فيها وضوح، ولكن ربما متداخل بعض المسائل أفضى إلى شيء من العدم، شيء من الغبش أو التشويش على القارئ لأول وهلة. الأصل أن المأموم تبع لإمامه، أليس كذلك؟ والإمام يتحمل ما على المأموم من نقص، ولذلك قال: ولا سجود على مأموم دخل مع إمامه من أول الصلاة. نعم، كما جاء في الحديث: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. واضح؟ هذه هي أصل المسألة. إلا تبعا لإمامه إن سهي على الإمام فيتابعه. أما إذا حصل السهو على الإمام، إذا حصل السهو على الإمام ولو لم يكن المأموم قد سهى، فإنه يلزمه أن يتابعه. فعلى سبيل المثال، لو أنك صليت مع الإمام صلاة العصر ولم يحصل في صلاتك أي نقص بأي وجه من الوجوه، واضح؟ فلما انتظرت تسليم الإمام كبر ساجدا للسهو، وأن تعرف أن صلاتك لم يعرض لها ما ينقصها أو يشوبها. فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن المأموم تبع لإمامه، ولذلك قال إن سهي على الإمام فيتابعه، يعني سواء اشترك المأموم مع الإمام في السهو أو انفرد الإمام بالسهو فيلزم المأموم المتابعة في الحالين. واضح؟ واضح؟ فإذا عندنا إذا سهى المأموم دون الإمام لا لا لا شيء، ليس فيها سجود سهو، هذا طبعا إلا أن يكون يتعلق به استدراك مثل الركن، فهنا قد مر أنه يأتي به، لكن ما يوجب سجود السهو فقط، الذي يوجب سجود السهو فقط. الحالة الثانية أن يسهيان جميعا، يعني كأن يقوما جميعا بدون تشهد أول، فهنا قطعا أن السجود لازم لهما وتجبر صلاتهما به. واضح؟ الحالة الثالثة أن يسهو الإمام دون المأموم فيلزم المأموم متابعته لعموم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فلا يختلف على الإمام، فلا يختلف على الإمام. هذه الحال الأولى لمن دخل مع الإمام من أول الصلاة. ثم سنأتي إلى أحكام المسبوق في سجود السهو، لأنها جاءت متأخرة. ثم المسألة الثالثة التي ذكرت بين ذلك، وهي المسألة إذا سجد الإمام وقام المسبوق لقضاء ما فاته بأن كانت السجدة بعد السلام، فهذه سنتركها بعد أن ننتهي من تقرير سجود المسبوق للسهو. واضح يا أخوان؟ حتى ما تختلف عليكم المسائل، واضح ولا لا؟ نعم. إذن قال ويسجد مسبوق سلم مع إمامه. إذن هذه الأحوال التي تتعلق بالمسبوق، متى يلزمه سجود السهو؟ أولها لو أن المسبوق ما لما سلم الإمام نسي فسلم ظنا أن صلاته قد اكتملت، ثم تبين فقام ليتم ما صلاته، فهذا السهو وقع وقع مع في حال اقتداء بالإمام، مع ذلك قطعا يجب عليه سجود السهو إذا أتم صلاته. واضح؟ واضح. هذه هي الحال الأولى. الحال الثانية لسهوه مع إمامه. السهوة مع إمامه لها صورتان، لها صورتان، انتبهوا لها. هو لما كبر مع الإمام، لما كبر مع الإمام وجاء راكع بسرعة زين لعجلته، قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وقام، فلما قام تبين ماش أنه ما قال الواجب في الركوع وهو تسبيحات سبحان ربي العظيم، أليس كذلك؟ فلما انتهى الإمام من صلاته بقي عليه ركعة، لكونه جاء في الركعة الثالثة أو الثانية مثلا، يعني فاتتها الأولى. فهذه صورة أنه سهى مع إمامه سهوا يخصه. واضح؟ فهذا إذا انتهى الإمام قام فقضى صلاته ثم سجد للسهو. واضح؟ هذه الصورة الأولى من الثانية، الصورة الأولى من الثانية. الصورة الثانية من الثانية أن يكون هو والإمام سهيا. واضح؟ بأن مثلا لما قام من الركوع قال الله أكبر، وهو قال الله أكبر فما تذكر، فلما انتهى الإمام من الصلاة سجد للسهو فسجد معه ثم قام يقضي. واضح؟ فهل يجب عليه السجود سهو؟ نعم يجب عليه سجود سهو، لأن سجود السهو إنما يكون في آخر الصلاة، وسجوده مع الإمام إنما هو متابعة للإمام، فسجد للسهو مع الإمام في غير محله، فبناء على ذلك تعلق به سجود السهو، تعلق به سجود السهو. واضح؟ ها؟ هو الآن لما قام من الركوع، هو الآن جاء مع الإمام في الركعة الثالثة، فأدرك ركعتين مع الإمام. في الركعة الرابعة لما قام الإمام من الركوع قال الله أكبر، قال هو الله أكبر. الرفع من الركوع ما الواجب فيه؟ قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أليس كذلك؟ فهما ترك الواجب، فصلى الإمام الرابعة ثم سجد للسهو قبل أن يسلم، هذا سجد معه أليس كذلك؟ لكن يقولون لا، هذا السجود ليس جبران، لأن الجبران هو في آخر الصلاة، وصلاة المأموم هذا لم تنتهي بعد، فإنما الذي حصل منه أنه تابع إمامه، فبناء على ذلك نقول بقي عليه أنه إذا جاء في آخر الصلاة يسجد للسهو مرة ثانية. واضح؟ نعم. الحالة الرابعة وهي واضحة أو لا إشكال فيها، إذا انفرد، إذا سهى في من فرد به، لما قام يقضي حصل له سهو. واضح؟ حصل له سهو، فبناء على ذلك يلزمه السجود له، وهذه لا قدر أو لا إشكال فيه أو لا غضاضة، لا أحد يستشكلها. واضح؟ نعم. بعد هذا نرجع إلى المسألة الأولى، وهي ستأتي بعدين واضحة، إذا كان السجود إما أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، سيأتي متى يكون بعد السلام ومتى يكون قبله. فإذا كان السجود قبل السلام لا إشكال فيه، لكن لو كان السجود بعد السلام أو نسي الإمام السجود قبل السلام فأراد أن يسجد بعد السلام، فأولا خذ المسألة الأولى، وهو أن الحنابلة كما في المستوعب وغيره ينصون على أنه يستحب لمن يقضي ألا يقوم إلى القضاء حتى ينصرف الإمام إلى الناس، فيتيقن أنه ما عاد بقي شيء من الصلاة. هذه أول مسألة. واضح؟ لكن لو أن الإنسان ما انتظر مجرد أن سلم، أو أنه انتظر لكن الإمام ما انتبه إلا بعدين، ها؟ فالمهم إذا شرع المسبوق في القضاء فسجد الإمام ما عليه، فما الحكم في هذه الحال؟ يقول هذه التي قال فيها المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قام بعد سلام إمامه، يعني المسبوق، رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع. نعم، فبناء على ذلك يقولون أنه إيش؟ إذا هذا المسبوق الذي قام إذا لم يستتم قائما ورأى الإمام قد سجد للسهو فيلزمه أن يرجع فيسجد للسهو، وأما إذا كان قد استتم قائما وشرع في القراءة فلا يجوز له الرجوع، وأما إذا لم يشرع فيكره. واضح؟ ويسجد هو في آخر صلاته، ويسجد هو في آخر صلاته. نعم. قال بعد ذلك المسألة التي بعدها: إذا لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرق، أيضا هذه مسألة من مسائل نسينا نكملها مع هذا، المفروض أن ذكرناها قبل هذه. إذا لم يسجد الإمام للسهو، وعدم سجود الإمام للسهو إما لكونه شافعيا لا يرى وجوبة، أو لكونه سهى عنه، فالمسبوق مو بجالس ينتظر، سيقوم للقضاء أليس كذلك؟ فالمهم أنه ما دام أن السهى مع الإمام، ولكن الإمام ما سهى، مثل صورة المسألة اللي قلناها قبل قليل، ما سجد فهو يقوم فيسجد إذا فرغ، يسجد إذا فرغ. وغيره يعني بالنسبة لغير المسبوق، إذا لم يسجد الإمام للسهو فهل يسجدون أو لا؟ مشهور من المذهب قال وغيره بعد إياسه من سجوده، إذا أيس المصلون المأمومون أيس المأمومون من سجود الإمام، إما لكونه انصرف أو لكون الشرع في سنة بعد الصلاة أو لغير ذلك، فيسجدون للسهو، فيسجدون للسهو في الأشهر عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. نعم. وقال به بعض الفقهاء. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا واجب لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به في غير حديث، والأمر للوجوب. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى إيش؟ انتقال لأحكام سجود السهو، فيقول أن سجود السهو يكون واجبا متى؟ إذا ترك نسيانا أو قال لما يبطل عمده الصلاة، فما يبطل عمده الصلاة فالسهو فيه يوجب سجود السهو، يوجب سجود السهو مع ما تقدم من لزوم الاستدراك أو عدمه إذا كان ركنا أو غيره، لكن حتى ولو استدرك الإنسان الركن ولم يسجد للسهو عمدا تبطل صلاته، واضح؟ فإذا الكلام هنا في تعلق سجود السهو، بغض النظر هل كان محل السهو مما يلزم استدراكه فهذا أيضا لازم آخر، وإذا كان واجبا فإنه إنما يجب معه السجود فقط إذا فات محله، واضح؟ فإذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن من سهى فترك واجبا مما عمده يبطل الصلاة فسجود السهو له واجب، فسجود السهو له واجب، إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. قالوا هذا أمر، والأمر للوجوب ولا صارف له، ولأن الصلاة يطلب الإتيان بها كاملة، فإذا جرى ما ينقصها لزم جبرانها، لزم جبرانها كالحج، واضح؟ وثم قال يعني من الأشياء التي مما تؤثر في الصلاة، قال ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا، لو أن شخص إيش سهى فلحن، أما العاجز الذي لا يقدر إلا ذاك ولم يمكنه التعلم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومحل الكلام هنا في غير الفاتحة، أما في الفاتحة ما يحيل المعنى فيها مبطل للصلاة، كما قال كما لو قرأ صراط الذين أنعمت عليهم فإن صلاته باطلة، لأنه يسند الإنعام إلى نفسه، والإنعام مسند إلى الله جل وعلا في الخطاب لا أن تسند إلى المتكلم، واضح؟ فهنا في المشهور من المذهب عند الحنابلة أن هذا يوجب السجود، كما لو قرأ مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جهنم وساءت مصيرا، يقولون إذا أخلف نظم القرآن سهوا، فكذلك يتعلق به وجوب السجود السهو في المشهور من المذهب، خلافا لقول المجد بن تيمية وبعض الفقهاء، وأظن أن العمل أو ما شهر عند الناس هو الثاني، أنهم لا يسجدون لمثل هذه الأحوال، لكن مشهور المذهب أن السجود السهوي مشروع في ذلك، لأن تعمد اللحن يبطل الصلاة. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني. قال وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع في السلام في غير موضعه لا يجب له السجود. هذه أحوال لا يجب فيها سجود السهو، لكن هل يستحب أو لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن من زاد قولا مشروعا سهوا في الصلاة في غير محله فإنه يستحب له سجود السهو لأنه سهو في الصلاة. لكن لما لم يجب؟ قالوا لأنه لا يغير نظم الصلاة، لأنه لا يغير نظم الصلاة فلم يؤثر فيها فلم يجب السجود لأجل ذلك. واضح؟ والثاني هو ترك السنن، فترك السنن قالوا أنه لا يجب له سجود السهو، لكن هو إذا كان تركها سهوا أو نسيانا فهذا سهو في الصلاة، هذا سهو في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سهى أحدكم لم يحدد ذلك بواجب ولا بركن ولا بفعل مستحب، بل مطلق السهو في الصلاة. فلأجل ذلك قال الحنابلة أنه هنا يباح له السجود لأنه داخل في عموم الحديث، لكن هو ليس متعلق للجبران، ليس متعلق للجبران، لأنه يعني لم يحدث نقص في الصلاة يؤثر فيها حتى نأمره بسجود السهو كما هي الحال في الحج وغيره، إنما يكون الجبران الواجب في ترك الواجبات لا في ترك السنن والمستحبات. واضح؟ ولذلك قالوا بأنه يباح السجود هنا. وإن قال بعض الفقهاء وهو قول لطيف يعني أنه إذا كان الإنسان مما اعتاد هذه السنة فتركها سهوا أو على خلاف العادة فيكون السجود مستحبا، لكن على كل حال ظاهر كلام الحنابلة هنا أن السجود في مثل هذه المسألة مباح، ولذلك هنا قال في لا يجب له السجود يعني في المسألتين جميعا في ترك السنة وفي زيادة قول المشروع في غير محله، بل يسن في الثاني اللي هو زيادة قول المشروع. طيب ما دام أنه لم يسن ولا يجب، وش معناه؟ أن عندهم أنه يعني ليس ممنوعا أو محرما أو مؤثرا في الصلاة بل هو مباح، وكما قلنا على التفصيل الذي ذكرناه أولا بيان أصل ذلك أنه داخل في عموم إذا سهى أحدكم، ثم إنهم جعلوه على الإباحة، وربما جعله بعضهم على الاستحباب خاصة لمن ترك سنة كان يعتاد فعلها. نعم، حتى تتصور هذه المسألة أحيانا بعض الناس يقول يعني واحد إيش قرأ الفاتحة في أول صلاة المغرب يصلي بالناس في الحرم ثم قال الله أكبر، هذا يعتاد الناس أو لا يعتادونه؟ لا يعتادونه، ويحصل عندهم فيه من هذا مثل ما يحصل في ترك التشهد الأول أو قريبا منه، يعني من جهة ما يقع في نفوسهم وين افترقا في الحكم. فلأجل ذلك في هذه الصورة هل نقول من أن السجود السهوي مستحب أو هو مباح؟ فعلى مشهور المذهب أنه مباح، وقال بعضهم ما دام أنه معتاد وأنه كذا فيمكن القول بالاستحباب في مثل تلك الصورة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط، فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، وهو ما إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين. نعم، هنا عندنا مسائل. باب سجود السهو فيه شيء من صعوبة وتداخل بعض المسائل ونحوها، ولذلك على خلاف العادة الآن يعني ما قطعنا شيئا كالمعتاد، لكن ما دام أن المقصود هو تحصيل الفهم وكمال الإدراك الذي أرجو أن يعيننا الله جل وعلا وإياكم عليه، فهذا هو المقصود. فعندنا أولا أن السجود منه قبل السلام وبعده، واضح؟ والمسألة الثانية أنه لو فعل كله قبل السلام أو فعل كله بعد السلام فإنه يحصل به المقصود ولا غضاضة في ذلك، في المشهور من المذهب عند الحنابلة. زين، هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن الحنابلة جعلوا السجود محله قبل السلام وبعده، فأما قبل السلام فهو الأصل. الأصل في كل سهو أن يكون قبل السلام، فلا يكون بعد السلام إلا في موضع أو في موضعين على الرواية الثانية، وقد تضاف ثالثة. أما الموضع الأول الذي يكون فيه بعد السلام إذا سلم عن نقص، إذا سلم عن نقص كما في قصة ذي اليدين، واضح؟ فعند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن السجود للسهو يكون بعد تمام الصلاة بعد سلامها، واضح؟ وهل يشترط أن يكون النقص ركعة أو أكثر؟ بعضهم يشترط يقول ركعة فأكثر عند بعض، وقال صاحب المبدع أنه لا يختلف الحال. تعرفون الفرق بينهم ولا ما تعرفون الفرق؟ يعني واحد سلم عن ثلاث ثم تذكر فأتى بالرابعة، فعند الحنابلة قولا واحدا أنه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم، واضح؟ الحالة الثانية في هذا أنه في الجلسة بين السجدتين في الرابعة ظن أنها التحيات، جلسة التحيات، فجلس، يعني نسي أقل من ركعة فسلم، ثم تذكر أنها كانت الجلسة بين السجدتين فرجع فأكمل رب اغفر لي ثم سجد ثم جلس للتشهد. فمشهور المذهب أن السجود يكون قبل السلام هنا، وأطلق صاحب المبدع وغيره أن الحكم واحد ما دام أنه سلم عن نقص فإن السجود كله بعد السلام. إذن هذه الصورة الأولى عند الحنابلة، واضح؟ الصورة الثانية هي ليست على مشهور المذهب بل هي على القول الثاني، وهو في من شك في عدد الركعات فبنى على غالب ظنه، فشك في عدد الركعات فبنى على غالب ظنه، فإنه كما جاء في الحديث فليبني على ما فليتحرى الصواب أقربه إليه ثم ليسلم ثم يسجد للسهو فيسلم. فجاء السهو في هذه الصورة أيضا بعد السلام، وهي كما قلنا على الرواية الثانية عند الحنابلة وهي المفتى بها، واضح؟ طيب ما الحالة الثالثة؟ الحالة الثالثة التحصيل حاصل، وهو لو نسيه قبل السلام فمحله بعد السلام، واضح؟ ما سوى هاتين الحالتين فكله قبل السلام، واضح؟ وهذا هو مشهور المذهب في التفريق، والفقهاء لهم في ذلك أقوال متباينة. الشافعية قبل السلام كله، والحنفية بعد السلام، والمالكية الزيادة بعد، والنقص قبل، ولأحمد روايات بهذه كلها. يعني عشان بس تكميم ما نحتاج إلى هذا. على كل حال المهم أنكم تحفظون قول الحنابلة. قول الحنابلة قوله قول إيش؟ سالم من التكلف قريب من الدليل. الأصل في سجود السهو أن يكون جزءا من الصلاة، نعم، كما في عمومات النصوص فليسجد ثم ليسلم، نعم. وما جاء في دليل أنه بعد السلام فإنه مستثنى من الأصل، فيكون في تلك الصورة لا ينقل إلى غيرها ولا يزاود عليها سواها. واضح؟ نعم. فهذا هو المسألة الثانية. إذن الحالة الثالثة أن من ترك سجود السهو فما حكمه؟ فالحكم الأول أنه من ترك سجود سهو مسنون كزيادة مشروعة قولية، نعم، في غير محلها فلا يؤثر فصلاته صحيحة. من ترك عمدا سجود السهو في هذه الصورة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. زين. طيب، من تعمد ترك سجود السهو لأمر واجب محل سجوده قبل السلام، كمن نسي التشهد الأول أو التشهد الأول والجلوس له، أو من نسي تكبيرات الانتقال أو أحدها عند الحنابلة، نعم، أو نسي قول رب اغفر لي وارحمني وإلى آخر الدعاء أو الذكر بين السجدتين، نعم، نسي واجبا، فهنا هذا محله قبل السلام. فمن ترك سجود السهو لأمر واجب محل سجوده قبل السلام فصلاته إذا تعمد ذلك فصلاته باطلة، لأن سجود السهو من الصلاة وقد تركه وهو واجب، وقد تركه ومن ترك واجبا عمدا بطلت صلاته. واضح؟ واضح. الحالة الثالثة وهو أن يترك السجود الذي محله بعد السلام، أن يتعمد ترك السجود الواجب الذي محله بعد السلام. فهنا يقولون أن الصلاة صحيحة وهو آثم، أن الصلاة صحيحة وهو آثم. لماذا؟ يقولون لأن هذا جبران واجب للصلاة لكنه ليس جزءا منها لأنه بعدها، فلا يمنع صحتها ولا يؤثر عليها. واضح؟ واضح. مثل إيش؟ جبران الحج، من ترك واجب من الحج ثم لم يذبح الذبيحة، لم يذبح الدم، حج صحيح ولا مو بصحيح؟ بالإجماع أنه صحيح، وإن كان عليه إثم ترك الجبران، فكذلك هنا. واضح؟ عندنا مسألة متفرعة على هذا، ما دام أن اليوم جايبين لكم مسائل الله يعينكم عليها، وهي من كان عليه سجود للسهو قبل السلام ثم أراد أن يسجده بعد السلام فسلم، فلما سلم هو كان يبي يسجده بعد السلام لكن لما سلم تركه، فهل هذه من المسألة من الحكم الأول أو من الحكم الثاني؟ عند الحنابلة أن هذه الصورة من الحكم الثاني، يعني من ترك السجود الذي بعد السلام، لأنه هو كان أخره إلى موضع يصح التأخير فيه، ثم ما وقع في نفسه إرادة تعمد الترك إلا بعد أن سلم، فبناء على ذلك يقولون أنه لا يمنع صحة صلاته. فإذا متى تكون الصورة الأولى؟ هو أن يكون قد تعمد وأراد ترك سجود السهو قبل أن ينتهي من الصلاة. واضح؟ فإذا كان السجود قبل السلام فهذه تكون الصورة المحدودة. لما نحتاج إلى بعض هذه المسائل؟ هذه المسائل تزيد من توضيح الحد في بين المسألة والثانية، وإن كان فيها دقة وتتعب الذهن لأول وهلة، لكن هذا لا بد للمتفقه منه حتى يقوى ذهنه ويعتاد على نهج الفقهاء في المسائل المشكلة أو في التفصيلات التي يحتاج فيها إلى إعمال ذهن ونظر. وكلما عني الإنسان أو جاء أعطى نفسه شيئا من التأمل لذلك زادت ملكته، قوي فهمه، اطمأنت نفسه، عرف الفروقات الدقيقة بين المسائل، فما بالك بالفروقات الظاهرة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن نسيه، أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم، ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمنه وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم. وإن طال فصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته. نعم. إذن هذه هي الحالة الثانية، أن يكون ترك سجود السهو لكنه لم يتركه تعمدا، وإنما تركه سهوا، فإذا تركه سهوا فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. نعم. فبناء على ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا من النسيان المعفو عنه والسهو المغفور. نعم. فلأجل ذلك، لكن لو تذكر ما نسيه قريبا من الصلاة فإن عليه أن يفعله، لأنه لم يفت محله. فلأجل ذلك قال إن قرب زمنه، والقرب هذا ما رده إلى العرف، بعضهم يقول قدر ركعة، بعضهم يقول قدر الصلاة. نعم. فهنا قال أما إن شرع في صلاة أخرى فقطعا أنه لا يرجع من الصلاة الأخرى، لكن إذا سلم عن قرب، أو قلنا أن الصلاة القرب محله العرف وهي صلاة قصيرة، فيسجد بعد السلام منها، بعد السلام منها. نعم. أما إذا طال الفصل أو أحدث، فيقولون إذا أحدث حتى لو ذهب وتوضأ فإن الصلاة أولها وآخرها بطهارة واحدة، فما دام أنه أحدث فلا يمكنه أن يأتي بعد ذلك بما يكون منها بطهارة جديدة. واضح؟ أو خرج من المسجد. طبعا الخروج من المسجد الحنابلة جعلوه قالوا فات محل الصلاة وموضعها، لكن استشكل هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين خرج من المسجد وجاء ورجع وأكمل، فلأجل ذلك قالوا بعضهم حتى ولو خرج. وربما قال بعضهم أن سجود السهو باق وإن طال الفصل وإن أحدث، كما هو رواية عن أحمد انتصر لها ابن تيمية، كان شيخنا الشيخ بن باز كأنه يميل إلى ذلك حتى مع طول الفصل. نعم. لكن المذهب من حيث مبنى واضح أنها شيء واحد، فالصلاة لها مبدأ ومنتهى ومتعلقها واحد، فلا يكون فيها فصل طويل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان ولو اختلف محل السجود، ويغلب ما قبل السلام لسبقه. نعم. هذا قال ومن سهى في صلاة مرارا. نعم. إذا تكرر سهوه فإنه لا يتكرر معه سجود السهو، لا يتكرر معه سجود السهو، بل تكفيه سجدتان، تكفيه سجدتان. إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين، فسهى جنس يدخل فيه السهو الواحد والأكثر. أما إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتان، قال بعضهم أنه أكثر من سهو، لا، المقصود إذا سهى أحدكم في صلاته، متعلق ذلك حصول السهو في الصلاة فيدخل في ذلك السهو الواحد وأكثر من نعم، فلأجل ذلك يكفيه سجدتان. قالوا ولو اختلف محل السجود، يعني لو كان مثلا نسي تكبيرات الركوع وسلم عن ركعتين في صلاة ثلاثية في صلاة المغرب، مات أبوه فلحق به من العناء والضيق والحزن ما لحقه حتى شغل في صلاته، فحصل له أكثر من سهو، شيء يوجبه قبل الصلاة وشيء، يقولون فإنه يسجد لذلك سهو السجودا واحدا، خلافا لقول بعض التابعين كما جاء عن أظنه الأوزاعي أو غيره، لكن عامة أهل العلم على أنه سجود واحد سجدتان لا يزيد لزيادة السهو في ذلك. ثم يقال يغلب ما قبل السلام لسبقه، فلأجل ذلك قالوا أنه يعني لكونه أدخل في الصلاة فيكون أتم وأولى. نعم، ولو سجد بعد السلام لكان صحيحا مثل ما ذكرنا قبل. نعم، لكن لو سهى في سجود السهو لم يلزمه سجود بعد ذلك. وهنا يعني يذكر بعضهم فيها لطيفة فيما جاء من الكسائي مع أبو يوسف وكان بينهما جدال، فقال أن العربية تدخل في كل علم، فاستدل الكسائي قال أن المصغر لا يصغر، واستدل بهذه القاعدة النحوية على أن سجود السهو لا يشرع له سجود لو سهى فيه. واضح؟ نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة. نعم، يعني أن سجود السهو يكبر فيه كما يكبر في الصلاة في قول عامة أهل العلم، ويقال فيه سبحان ربي الأعلى كما يقال فيه سجود الصلاة، لأنه سجود ومن الصلاة، فكان حكمه حكم أصل السجود وما يشرع فيه من ذكر وقول. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه. نعم، إذا سجد قبل السلام فهذا واضح، يسلم عقبه مباشرة. نعم، أحسن الله عليك. وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم لأنه في حكم المستقل في نفسه. نعم، هذا هو مشهور المذهب أن السجود بعد السلام يكون بعده تشهد، لأنه يجعلونه مثل حكم المستقل يعني كالصلاة فيكون فيها تشهد، لكن هذا وإن كان مشهور المذهب، لكن قول جمع من المحققين عند الحنابلة أن ذلك لا يكون مشروعا، مال إليه الموفق والشارح وابن تيمية وعليه الفتيا، ويعني هو نقل عن بعض الفقهاء وجاء فيه الأثر، لكن القول الأصل أو المعتمد أو ما عليه الفتيا خلافه. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة على الخير والرشاد، وأن يلهمنا الصواب، وأن يوفقنا للحق، وأن يعيننا على ذلك، وأن يحفظنا من العثرات والخطأ والزلل، إنه ربنا ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.